مبينا عظيم هذه النعم، يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ويجب على المسلم شكر الله عز وجل عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: وسنجزي الشاكرين. ويقول جل من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كما أن الشكر من أسباب رفع العذاب عن المسلمين. يقول تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالشكر، فقال جل من قائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وشكر النعمة أيها المؤمنون هي من صفات عباد الله المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. الشكر أيها المؤمنون يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فشكر الله عز وجل بالقلب فبإسناد النعمة إلى منعمها جل جلاله وعظيم سلطانه. تقول أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها: ما أنعم الله على عبد نعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها قبل أن يحمده عليها، وما أذنب عبد ذنبا فندم عليه إلا كتب الله له مغفرة قبل أن يستغفره، وما اشترى عبد ثوبا بدينار أو نصف دينار فلبسه فحمد الله عليه إلا لم يبلغ ركبتيه إلا غفر الله له. وشكر الله عز وجل باللسان يكون بقول العبد: الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. أيها المؤمنون، ويكون أيضا كذلك من شكر الله عز وجل بجوارحنا بعبادته اتباعاً لأوامره وابتعاداً عن نواهيه. يقول سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكراً. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تفطرت قدماه من قيام الليل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أفلا أكون عبداً شكوراً. كذلك أيها المؤمنون، من شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه أن تكون هذه النعم ظاهرة في لسان الحال وكذلك في لسان المقال. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ويقول عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من مال؟ فقلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل، من البقر والإبل والخيل والرقيق والغنم. فقال: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ونشكرك اللهم ولا نكفرك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخيرهم، أما بعد: أيها المسلمون، من بين هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الزمان نعمة المأكل والمشرب، وإن هذه النعمة لهي من أفضل النعم، لا يسبقها نعمة إلا نعمة الإسلام والعافية. فها نحن أيها المؤمنون في رغد من عيش وطعام، ولكننا نرى أناس من المسلمين لا يبالون بهذه النعمة ولا يقدرونها ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى عليها. يقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. كثير الظلم لنفسه بالمعصية وكفره بنعمة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن ازدراء النعمة والكفر بها لها أسباب كثيرة، منها نظر الإنسان إلى من هو فوقه وتناسيه إلى من هو أدنى منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أن يعلم قدر نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو تحته ولا ينظر إلى من هو فوقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. ومن أسباب ازدراء النعمة والكفر بها عدم شكر الله عز وجل عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كما أيها المؤمنون أن من صور الكفر والنعم الإسراف في المطعم والمشرب وإلقاءه في صناديق القمامة وعدم التصدق بما فضل من ذلك. وجد نبينا صلى الله عليه وسلم كسرة ملقاة فأخذها ومسحها ثم أكلها، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أكرمي كريما، فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم. كما أيها المؤمنون من صور الكفر بالنعمة وازدرائها توقع العبد من أنعم الله عليه أن هذا دليل رضا الله سبحانه وتعالى على العبد، ولا يعلم هذا الجاهل المسكين أن هذا قد يكون استدراج من الله سبحانه وتعالى. يقول جل من قائل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فقال بعض المفسرين في هذه الآية: أي نصب عليهم النعم ونمنعهم الشكر. وقال آخرون: كلما أحدثوا ذنباً أحدثت لهم نعمة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب فإنما هو استدراج من الله سبحانه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ختاما أيها المؤمنون، إن من أسباب ازدراء النعمة وعدم شكرها عدم تأمل العبد المؤمن بحال المجاعات التي صفعت بالمسلمين في زماننا هذا، بل من زمان نبينا صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. إليكم أيها المؤمنون شيء من أخبار ذلك التاريخ لنعتبر ونتعظ حتى لا نزدري نعمة الله سبحانه وتعالى. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يخطب يوما فذكر ما فتح الله على الناس فقال: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي يومه من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. والدقل أيها المؤمنون هو رديء التمر، فما وجد نبينا صلى الله عليه وسلم ما يسد جوعه من رديء التمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: في ذات يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال: ما أخرجكما من بيوتكما في هذه الساعة؟ فقال: أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق. فقال: خير من وطأت قدماه الثرى. فقال: خير رسول إلى الناس، خير من خلقه الله عز وجل، وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: الحمد لله، الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أو أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاء بهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا، فلما شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وكذلك نحن أيها المؤمنون منذ أن خلقنا على هذه الأرض ونحن في نعمة من الله سبحانه وتعالى، فسؤال الله عز وجل لنا عن هذا النعيم هو أعظم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب البداية والنهاية في سنة 449: وقع جفاف وجوع شديد حتى مات كثير من الناس في بيوتهم من الجوع، وأبوابهم مغلقة عليهم، وخلت الطرقات من الناس، وأكل الناس الجيف والنتن من قلة الطعام. وقال رحمه الله تعالى أيضاً أنه وجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضر تأكله. وقال رحمه الله تعالى أن رجل شوى صبية، أي فتاة صغيرة، شواها في التنور وأكلها. ويقول أيضا: وبينما خمسة نفر من في دار يتلوون جوعا، إذ سقط عليهم طائر ميت من حائط فتقاسموه بينهم وأكلوه. وقال رحمه الله تعالى أن الناس قاموا بشواء الكلاب، ووصل بهم الحال إلى أنهم ينبشون القبور ويشون الموتى ويأكلونهم. وقال رحمه الله تعالى أن الوباء قتل أكثر من 1.5 مليون في بلاد بخارى والأهواز، وكان الناس يمرون بالبلاد فلا يرون إلا أسواق فارغة وطرقات خالية. وقال رحمه الله تعالى أيضا في عام 462 في ذي القعدة: ورد من مصر والشام عدد كثير من رجال ونساء هاربين من الجرف والغلاء، وأخبروا أن مصر لم يبقى بها كبير أحد من الجوع والموت، وأن الناس أكلوا بعضهم بعضا. وظهر على رجل قد ذبح عدة من الصبيان والنساء وطبخ لحومهم وباعها، وحفر حفيرة ودفن فيها رؤوسهم وأطرافهم فقتل، وأكلت البهائم في مصر كلها ولم يبقى فيها إلا 3 أفراس لصاحب مصر، وماتت الفيلة، وبيع الكلب 5 دنانير ليأكلوها الناس. ويقول أيضا في ذلك العام أن وزير مصر خرج من مصر إلى السلطان، فلما وصل إلى السلطان نزل عن بغلته ودخل إلى السلطان، ولم يكن لذلك الوزير إلا غلام واحد فقط انشغل هذا الغلام عن ذلك البغلة، ثم جاء 3 رجال فأخذوا ذلك البغلة فهربوا بها ثم ذبحوها وأكلوها. فلما علم ذلك الوزير غضب وطلبهم وأمر بقتلهم وصلبهم حتى يتعظ الناس، فقتلوا هؤلاء وصلبوا. فلما كان من الغد وجدت عظام هؤلاء مرمية تحت أخشابهم، قد أكل الناس لحومهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون، اشكروا نعم الله عز وجل وإياكم والكفر بها، فيبدل الله حالنا من حال، فيبدل الله حالنا من يسر إلى عسر، ومن استقرار إلى خوف، ومن شبع إلى جوع، ومن إيمان إلى كفر، ومن فرح وسرور إلى بكاء وحزن، ومن اجتماع إلى فرقة. أيها المؤمنون، ألا وصلوا وسلموا على خير البرية محمدا صلى الله عليه وسلم كما أمر ربكم جل جلاله. يقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم